نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: إن من الليالي المقبلة ليلة النصف من شعبان، وهل لهذه الليلة من فضل معين أو لها أحكام تخصها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فليلة النصف من شعبان وردت في فضلها أحاديث، ولكن هذه الأحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتمد عليها في مشروعية صيام يوم النصف من شعبان أو في قيام ليلة النصف من شعبان. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية: كان يصومه كله، وفي رواية: كان يصومه إلا قليلا. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، وأنه كان يصوم هذا الشهر، أعني شعبان، لأنه شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. فتخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام لا أصل له، وتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام أيضا لا أصل له. وقيام ليلة النصف من شعبان له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يصلي في تلك الليلة ما يصلي في غيرها من الليالي، فلا بأس بذلك. والمرتبة الثانية أن يخصها بالقيام دون سائر الليالي، فهذا من البدع. والمرتبة الثالثة أن يصلي في تلك الليلة صلوات بعدد معلوم، كالصلاة التي يسمونها الألفية، يكررها كل عام، فهذا أشد بدعة من الذي قبله. وقد اشتهر عند بعض العامة أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل لا أصل له، لأن تقدير ما يكون في العام إنما هو في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهذه الليلة في رمضان، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان لقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاعتقاد أن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في العام باطل ومخالف للنصوص الشرعية. كذلك أيضا تخصيص يوم النصف من شعبان بصنع الطعام وتوزيعه على الفقراء أو الجيران، وهو ما يسمونه بعشاء الوالدين، فإن هذا مما لا أصل له. أو أن يخص يوم النصف من شعبان أو ليلتها بزيارة القبور أو بعبادات معينة ونحو ذلك، فهذا أيضا مما لا أصل له. فالحاصل أن ليلة النصف من شعبان كسائر الليالي لا تخص بقيام ولا يخص يومها بصيام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سؤال ورد من أحد الإخوة يقول: إذا قدم الخاطب لمخطوبته هدايا قبل عقد النكاح ثم حصل عدول عن النكاح إما من المرأة أو الرجل، فهل يجب على المرأة رد الهدايا؟ إذا كان العدول من الرجل الخاطب فلا حق له في الرجوع فيما أهداه للمرأة المخطوبة، لئلا يجتمع على المرأة ألم الرجوع عن النكاح وألم الرجوع عن الهدايا، بل تبقى الهدايا لها جبرا لانكسار قلبها وتطييبا لخاطرها. وأما إذا كان العدول من المرأة فيجب عليها رد الهدايا بعينها إن كانت موجودة، أو أن ترد قيمتها إن كانت غير موجودة، كما لو تلفت أو استهلكت، لئلا يجتمع على الرجل العدول عن النكاح والغرم المالي. نعم، أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد له معنيان: المعنى الأول بناء المساجد عليها، والمعنى الثاني أن تتخذ مكانا للصلاة عندها وإن لم يبنى عليها مسجد. وعلى هذا فكل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وألا تجعل القبور في المساجد امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من لعنة الله عز وجل، وبعدا عن مشابهة اليهود والنصارى. ولأن اتخاذ القبور مساجد سواء من الصالحين أم من غيرهم وسيلة إلى الوقوع في الشرك. وإذا وجد مسجد فيه قبر فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن نعلم أن المسجد بني على القبر، فيجب هدم المسجد في هذه الحال، لأن ما حرم إنشاؤه حرم إبقاؤه، ولأن إبقاءه فيه محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه وضع بغير حق شرعا، وما وضع بغير حق شرعا فإنه تجب إزالته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم مسجد الضرار مع أنه لم يبنى على قبر، لكن فيه مضاهاة لمسجد بجانبه، فما كان وسيلة إلى الشرك ومضاهاة للتوحيد فهدمه من باب أولى. ولأن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب، ولا يجوز إقرار الكبائر، فهذه أربعة أوجه تدل على وجوب هدم المسجد الذي بني على القبر. الحال الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر، فيجب إخراج القبر من المسجد، ولكن هل تصح الصلاة في هذا المسجد قبل نبش القبر وإخراجه؟ الجواب: إن كان القبر في قبلة المسجد لم تصح الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وأما إن كان القبر في مؤخر المسجد أو عن يمينه أو شماله فتصح الصلاة. الحال الثالثة ألا نعلم السابق منهما بأن نجهل الحال، ففي هذه الحال يجب إخراج القبر، لأن بقاء المسجد مصلحة عامة وبقاء القبر مصلحة خاصة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول: إذا أخبرني أحد بسر ثم أفشيته فهل علي إثم في ذلك؟ السر هو ما يخفى من الأمور، وهو ما يقع خفية بين اثنين فأكثر، ولا يجوز إفشاء السر، لأن الذي أسر لك قد عاهدته على عدم الإصرار به. والإنسان إذا أخبر بسر فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصرح له المخبر بعدم الإخبار، كما لو قال له: لا تخبر أحدا، أو هذا سر أو أمانة، فلا يجوز له أن يفشي هذا السر. والحال الثانية أن تدل القرينة الفعلية على أنه سر، كما لو حدثك بحديث ثم التفت وظهر من حاله أن قصده ألا يطلع أحد على ذلك، فهذا أيضا من السر الذي لا يجوز إفشاؤه. ولهذا روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. والحال الثالثة أن تدل القرينة الحالية على أن ما أخبرك به سر، كما لو أخبرك بأمر مما يستحيى من ذكره أو يخشى من ذكره كعيب في جسده ونحو ذلك، فهذا من السر الذي لا يجوز التحدث به. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا نسي المؤذن جملة من جمل الأذان فهل يعيد الأذان من جديد؟ إذا نسي المؤذن جملة من جمل الأذان ثم ذكر قريبا قبل أن تفوت الموالاة، فإنه يأتي بما ترك من جمل الأذان وما بعده. فمثلا لو نسي أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، وذكر بعد أن فرغ من الأذان، فإنه يأتي بهذه الجملة وما بعدها، ولا يصح أن يأتي بها مفردة، لأنه حينئذ يخالف الترتيب في الأذان. وهذا مشروط كما تقدم بأن يذكر قريبا. وأما إذا لم يذكر إلا بعد مدة بحيث تفوت الموالاة، فحينئذ يعيد الأذان من جديد، لأن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع التفريق. ومثل ذلك الوضوء، فلو نسي أن يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ثم ذكر بعد فراغه عن قرب، فإنه يغسل هذا العضو وما بعده، ولا يجزئ أن يقتصر على غسل العضو فقط، لأنه حينئذ يخل بالترتيب الواجب في الوضوء. وأما إذا لم يذكر إلا بعد فوات الموالاة، فحينئذ يبتدئ الوضوء من جديد. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ارجع فأحسن وضوءك، أن هذا الرجوع رجوع إلى غسل العضو الذي ترك إن كان الزمن قريبا ولم تفوت الموالاة، ورجوع لأن يبتدئ الوضوء من جديد إذا كانت الموالاة قد فاتت. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا. وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ